الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، من تحمل الحديث عن من فوقه بطريق للتحمل معتبر فتحمله صحيح. من تحمل الحديث عن من فوقه بطريق للتحمل معتبر فتحمله صحيح، يعني أن تحديثه عنه يعتبر. وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح لذاته، وهو اتصال السند، ومعناه أن يتحمل كل راو من رجالات الإسناد عمن فوقه هذا الحديث بطريق صحيح من طرق التحمل الصحيحة عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما طرق التحمل، فأقول هي ثمانية طرق. الطريق الأول السماع من لفظ الشيخ، يعني أن يقرأ الشيخ الحديث وأنت تسمعه، فحينئذ لك أن تقول حدثنا أو حدثني، وهو من أعلى الطرق على الإطلاق. الطريق الثاني طريق القراءة على الشيخ، بأن تقرأ أنت الحديث والشيخ يستمع لقراءتك، فلك في هذه الحالة إذا رويت هذا الحديث أن تقول أخبرنا أو أخبرني، وهاتان المرتبتان لا خلاف في قبولهما وصحة التحمل بهما بين أهل الحديث رحمهم الله تعالى. الطريق الثالث طريق الإجازة، وهي أن يجيز الشيخ للتلميذ أن يروي عنه جميع مروياته أو بعضها، وهي طريق من طرق التحمل الصحيحة، وقد ورد فيها خلاف بين المحدثين، ولكن الصحيح المعتمد عند الأكثر أنها طريق صحيحة للتحمل، وسيأتي الكلام عليها فيما يستقبل إن شاء الله. ورابعها المناولة، أن يناول الشيخ مروياته يعني كتابه للتلميذ. وهل هذه الطريقة تجيز للتلميذ أن يروي عن الشيخ هذا الكتاب؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب هو القول الوسط، وهي أن المناولة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مقرونة بالإذن وإما لا. فإن كانت المناولة مقرونة بالإذن فالرواية بها صحيحة، وهي في هذه الحالة تكون قريبة من الإجازة. وأما الحالة الثانية فهي المناولة المطلقة عن الإذن والإجازة، أي يسلمه الكتاب ولا يقول اروه عني، فالأقرب أنها في هذه الحالة لا يصح الرواية بها ولا تعتبر طريقا صحيحا للتحمل. ولذلك قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. فإذا متى يقبل التحمل بالمناولة؟ إذا كان مقرونا بالإذن. وخامسها المكاتبة، أن يكتب الشيخ الحديث ويرسله لأحد تلاميذه. والمكاتبة طريق معتبر من طرق الرواية، وقد وجدت هذه الطريق بين الصحابة فيما بينهم وبين التابعين فيما بينهم، ومن بعدهم إلى شيوخ الأئمة فقد رووا بها واعتبروها طريقا معتبرا. وسادسها الإعلام، أي إعلام الشيخ لتلميذه بأن هذا من مروياته، مجرد إعلام فقط، أن يقول للتلميذ هذا الحديث من مروياتي. والأصح في هذا الطريق أنه طريق ضعيف، فالتحمل به لا يعتبر تحملا صحيحا، فالرواية بمجرد الإعلام تعتبر ضعيفة وإن وجد الخلاف، ولكن الأصح أنها ضعيفة. السابع الوصية، أي إذا أوصى الشيخ بكتبه ومروياته لأحد، كأن أوصيكم مثلا بمؤلف من مؤلفاتي مثلا، هل يصح للطالب أن يروي هذا الحديث أو هذا الكتاب عن الشيخ بمجرد الوصية؟ بمجرد الوصية قال خذ هذا الكتاب، ولم يوصه بأن يروي عنه، وإنما قال خذ هذا الكتاب أوصيك بهذا الكتاب. الجواب فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن التحمل بها ليس بصحيح، فلا يجوز أن يروي أحد بمجرد الوصية إلا على قول شاذ غير معتبر ولا معتد به. الطريق الثامن الوجادة، وهي أن يجد الطالب كتاب الشيخ الذي فيه مروياته. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يجوز للطالب إذا وجد هذا الكتاب أن يرويه عن صاحبه؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب جوازها. وفي المسند أحاديث كثيرة، يقول عبد الله ابن الإمام أحمد وجدت بخط أبي، فهي طريق معتبرة، ولكن شرطها عدم الشك في خط الشيخ، يعني أن يكون خط الشيخ معروفا عند هذا الطالب، لا إشكال فيه ولا احتمال أن ينسب إلى غيره. فإذا تحمل الراوي عمن فوقه شيئا من الأحاديث أو المرويات والنقول بطريق معتبر من طرق التحمل، فيعتبر تحمله صحيح معتبر. القاعدة التي بعدها أصح الأسانيد نسبي مقيد لا كلي مطلق. أصح الأسانيد نسبي مقيد لا كلي مطلق، أي ليس هناك في السنة إسناد يصح أن نطلق عليه أصح الأسانيد مطلقا، فلا يجوز لك أن تطلق أصح الأسانيد على إسناد في السنة إلا إذا قيدته بصحابي أو بلاد أو طائفة، كقولك مثلا أصح الأسانيد عن ابن عمر هو ما رواه نافع، وعن نافع مالك، وعن مالك الشافعي، وعن الشافعي الإمام أحمد، وهي المسمات بالسلسلة الذهبية. فهذا ليس أصح الأسانيد مطلقا في الدنيا، وإنما هو أصح الأسانيد مقيدا بهذا الصحابي المخصوص، فلا نقول أصح الأسانيد مطلقا، وإنما ننسبه ونقيده. ومثلا أن نقول أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها هي ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا أصح الأسانيد عن من؟ عن عائشة فقط دون غيرها من الصحابة. وأصح الأسانيد عن ابن مسعود مثلا هو ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم أي النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، فإذا جاءك هذا الإسناد عن ابن مسعود فاشدد عليه بيديك وعض عليه بالنواجذ. والمهم أن الأصح هو تقييد أصح الأسانيد لا إطلاقه ولا إطلاقه. القاعدة التي بعدها: الانفراد بالتصحيح من المتساهل لا يوثق به. الانفراد بالتصحيح من المتساهل لا يوثق به، وذلك كالأحاديث التي انفرد الإمام الحاكم رحمه الله تعالى بتصحيحها، لا يعرف أن إماما آخر غيره صححها، كما نص على ذلك أهل العلم. حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم سمى مستدرك الحاكم بمستترك الحاكم، يعني الأحاديث التي حقها أن تترك. وهذا الكلام فيه نظر، لا جرم، لا فيه نظر، لأن من أحاديث الحاكم في مستدركه ما هو صحيح معتبر. فإذا إذا جاءك التصحيح ممن قال فيه أهل العلم إنه متساهل، فلا بد أن تعرض هذا التصحيح على أقوال أهل العلم ممن يوثق بتصحيحهم. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه من المعروفين بالتساهل في التصحيح، ومنهم كذلك الإمام السيوطي والإمام ابن حبان رحمهم الله تعالى، ومن فوقهم أيضا كما قيل في الإمام الترمذي، وكما قيل في ابن خزيمة، وكما قيل في الإمام العجلي رحمه الله، رحم الله الجميع رحمة واسعة، وقيل هذا الأمر في غيرهم. وعلى كل حال إذا رأيت أهل العلم ينصون على أن هذا الإمام عنده تساهل في مسألة تصحيح الأحاديث، فالواجب عليك إن كنت طالب علم عارف بمسالك التصحيح والتضعيف ألا تركن إلى تصحيح هذا الصنف من الناس رفع الله قدرهم ومنازلهم، وإنما عليك أن تنظر أنت وتنقب وتبحث في الأمر بنفسك وفقك الله تعالى. ومن القواعد أيضا التقليد في التصحيح والتضعيف لغير العارف بطرقه جائز. التقليد في التصحيح والتضعيف لغير العارف بطرقه جائز، كما يقال في التقليد في غيرها من المسائل الفقهية والعقدية، فالتقليد يجوز لغير العارف ولغير المجتهد المتأهل، وذلك لعموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد أطلق الله عز وجل سؤال أهل الذكر ولم يقيده بعلم دون علم ولا بمسألة دون مسألة، والأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فإن كان الطالب عارفا بمسالك التصحيح والتضعيف فلا يجوز له أن يقلد أحدا من أهل العلم في هذا، بل عليه أن ينقب عن الأمر هو بنفسه ويبحث عن حكم الحديث بنفسه، وهذا قليل في الناس، فيكتفي الإنسان بتقليد إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل. القاعدة التي بعدها: جمهور ما في الصحيحين معتمد عند الأمة. جمهور ما في الصحيحين معتمد عند الأمة متلقا بالقبول. وقوله جمهور هذا يعني أن الأغلبية الواردة في أحاديث الصحيحين كلها مما اتفقت عليه الأمة بالقبول والتلقي والاعتماد، ولكن يبقى بعض الأحاديث التي فيها شيء من كلام أهل العلم لا بد فيها من التنقيب والبحث والابتلاء. إن قيل ما أصح كتابين بعد كتاب، إن قيل لك ما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فقل أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم يتلوه في الصحة صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن أصح الأحاديث هي ما في، هي ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد البخاري بإخراجه، ثم من فرد الإمام مسلم بإخراجه، ثم ما كان على شرطهما في غير صحيحهما، ثم ما كان على شرط البخاري في غير صحيحه، ثم ما كان على شرط مسلم في غير صحيحه، ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. فإن قيل وأيهما أفضل، صحيح الإمام البخاري أم صحيح الإمام مسلم؟ فقل لكل فضله، ولكن الأقرب إن شاء الله أنه باعتبار الصحة فالمقدم هو صحيح الإمام البخاري، وباعتبار ترتيب الأحاديث وإخراجها في محل واحد يقدم صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فإن قيل لك ومن أول من ألف في الصحيح مجردا؟ فقل هو محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. إن قيل لك كيف تقول إن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك، وهذه كلمة محدث. الجواب إن هذه الكلمة قالها الإمام الشافعي قبل تأليف البخاري لصحيحه، قبل تأليف البخاري لصحيحه. فإذا يبقى بعض الأحاديث في الصحيحين ممن تكلم فيها العلماء لا بد فيها من الابتلاء والتمحيص. القاعدة التي بعدها حديث خفيف الضبط حسن لذاته، حديث خفيف الضبط حسن لذاته. وقد عرف العلماء الحديث الحسن لذاته بقولهم ما رواه عدل خفيف الضبط، ثم يقال فيه ما قلناه في تعريف الحديث الصحيح لذاته. فإذا الفرق بين تعريف الحسن لذاته والصحيح لذاته إنما هو كلمة خفيف الضبط. ففي الصحيح لذاته قلنا حديث تام الضبط، وأما في الحسن لذاته فإننا نقول فيه خفيف الضبط فقط. فإن قلت وما حكم الاحتجاج به؟ فأقول هو حجة معتمدة تثبت بها الأحكام الشرعية. فإن قلت ومن أمثلته؟ فأقول أمثلته أحاديث كثيرة، منها سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنها سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومنها كذلك ما رواه رجل يقال له محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث، إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. فإذا الحديث الحسن حجة. القاعدة التي بعدها الحسن لذاته إذا ورد من طرق تقويه فيرتقي إلى الصحيح لغيره. الحسن لذاته إذا ورد من طرق أخرى تقويه فيرتقي إلى الصحيح لغيره، أي يرتفع من رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره. وهذا هو القسم الثالث من أقسام أحاديث الآحاد، وهو الصحيح لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو بعينه الحديث الحسن لذاته، ولكن لما تعددت طرقه جعلناه صحيحا لغيره. فإذا قيل لك عرف الحديث الصحيح لغيره، من يستطيع تعريفه؟ إذا قيل لك عرف الحديث الصحيح لغيره ايش تقول؟ إذا تعددت الطرق أحسنت. نقول الجواب هو الحديث الحسن إذا روي من طريق أخرى أو من طرق أخرى مثله أو أقوى منه. فإن قيل لك ولماذا سمي صحيحا لغيره؟ فإن قيل لك ولماذا سمي صحيحا لغيره؟ الجواب سمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم يكتسبها من ذات إسناده، وإنما بسبب انضمام أسانيد أخرى له، فقد صححناه بسبب غير انضمام غيره له، بسبب انضمام غيره له لا بالنظر إلى ذاته. فإن قيل لك وما مرتبة الصحيح لغيره، هاجمع بين الأقسام الخمسة ما مرتبته، فنقول هو في مرتبة متوسطة تحت الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته، هو في مرتبة متوسطة تحت الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته. فإن قلت وما مثاله، اضرب لنا مثالا على الحديث الصحيح لغيره، فأقول مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بهذا الإسناد أقصد، وإلا أصل الحديث في الصحيحين بغير هذا الإسناد. فقد قال ابن الصلاح رحمه الله: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، يعني خفيف الضبط ولا لا، لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى صحيحة، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. القاعدة التي بعدها: كل حديث خلا عن شرط الصحة والحسن فضعيف. كل حديث خلا عن شرط الصحة والحسن فضعيف، أي أي حديث تخلف عنه شرط من شروط الصحة ومن شروط الحسن أو الحسن فهو من قبيل الحديث الضعيف. فإن قيل لك وما الواجب عند رواية الحديث الضعيف، الجواب: الواجب علينا عند رواية الحديث الضعيف بيان ضعفه حتى تنتبه الأمة له. فإن قيل لك وهل يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، الجواب: لا يحتج به فيها، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قيل لك وهل يحتج به في فضائل الأعمال، الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه ليس بحجة مطلقة، لا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال. وقد اختار عدم الاحتجاج به الإمام البخاري وجمع من أهل العلم والحديث ونقاده. القاعدة التي بعدها: لا تروى الأحاديث الضعيفة إلا بصيغ التمريض للتصحيح. لا تروى الأحاديث الضعيفة إلا بصيغ التمريض للتصحيح. فإن قلت وما مقصودك بصيغ التمريض، فنقول هي الصيغ المبنية للمجهول، فبدل أن تقول روى تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبدل أن تقول حكى تقول حكي عن أبي هريرة مثلا كذا وكذا، وبدل أن تقول قال تقول قيل، وبدل أن تقول نقل تقول نقل. فإذن المبنية للمعلوم هي من صيغ التصحيح، والمبنية للمجهول هي من صيغ التمريض، وهذا أمر نشكو فيه إلى الله عز وجل من كثير من طلبة العلم، يأتون إلى أحاديث في الصحيحين ويقولون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يأتون إلى أحاديث حكم العلماء بضعفها فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل أبو هريرة عن رسول الله كذا وكذا. فإذن الأحاديث الضعيفة لا يجوز فيها العبارات التي تنسب إلى التصحيح، وإنما تقول العبارات المبنية للمجهول. طيب، ومن القواعد ما علقه البخاري، ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فصحيح، وما علقه بصيغة التمريض فضعيف. وهذه القاعدة تنفعك كثيرا في دراسة صحيح الإمام البخاري، فإنه إذا بوب الباب ربما يفسر ترجمته هذه بجمل من النقول والأحاديث، ولكن ليست على شرطه، فأخرجها مخرج التعليق، فهي معلقات في صحيح الإمام البخاري. فهل ما علقه البخاري صحيح أم ضعيف؟ الجواب إن كان علقه بصيغة الجزم فهو صحيح، وإن علقه بصيغة التمريض فضعيف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض فضعيف. قاعدة جديدة في الأحاديث الصحيحة، غنية عن الضعيف في الأحكام والفضائل. في الأحاديث الصحيحة غنية عن النقول الضعيفة في الأحكام والفضائل، فإن الله عز وجل قد أكمل للأمة دينها، فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن تكميل دين الله عز وجل أنه لا يمكن أبدا أن تفتقر الأمة في شيء من أحكامها أو فضائل أعمالها إلى نقل ضعيف، فالأمة تكتفي في جميع أمور دينها وقضايا شريعتها بالأحاديث الصحيحة. فإذا رأيت الإنسان يذكر حديثا ضعيفا في شيء من الأحكام الشرعية أو الفضائل فقل له لا يمكن أن يجعل الله عز وجل الأمة في حاجة إلى منقولك هذا، فإن الدين كامل بنقوله ونصوصه الصحيحة في كل باب من أبوابه. وقد كانت هذه القاعدة تعجب الإمام الألباني رحمه الله تعالى كثيرا، ويدندن حولها في كثير من مؤلفاته. في الصحيح غنية عن الضعيف، ماشي. ومن القواعد أيضا الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم بالكذب ولا بشديد الضعف فهو حسن لغيره. أعيدها مرة أخرى، الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم بالكذب ولا بشديد الضعف فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره. ومثلها القاعدة القاعدة التي بعدها، وكم رقمها؟ نعم، ومثلها القاعدة التي بعدها الحديث الضعيف إذا اشتد ضعفه لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بتعدد الطرق. الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بتعدد الطرق. أعيدها مرة ثانية يا خالد، الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بتعدد الطرق، يعني أن هناك من الضعف ما هو منجبر ومن الضعف ما ليس بمنجبر. الضعف الذي ينجبر هو الضعف بسبب ماذا؟ سوء الحفظ أو شيء آخر غير يعني لا يعتبر شديدا، لا يعتبر ضعف الراوي فيه شديدا. ولذلك كل أنواع الحديث الضعيف تقبل الاعتبار والانجبار وتترقى بتعدد الطرق إلى الحسن لغيره، إلا الحديث الذي في سنده راو كذاب أو وضاع أو كان متهما بالكذب ولو مجرد اتهام، وكذلك الحديث الموصوف بأنه متروك، فالمتروك لا يقبل التقوية مطلقا والوضاع لا يقبل التقوية مطلقا، وكذلك الحديث الشاذ لا يقبل التقوية، وكذلك الحديث المنكر لا يقبل التقوية. فإذن هناك ضعف منجبر وهناك ضعف غير منجبر. فإذا قيل لك عرف الحسن لغيره، إذا قيل لك عرف الحسن لغيره فقل هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا روي من طرق، إذا روي من طرق أخرى بمتابع أو شاهد. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه أخرى. ليس كل ضعف، انتبهوا للنقل، ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من طرق أخرى، بل ذلك يتفاوت. فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من حفظ راويه مع كونه أي الراوي من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال بنحو ذلك، كما في المراسيل التي يرسلها فلان وفلان إلى آخر كلامه، إلى أن قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك. لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن لو قيل لك متى يرتقي الحديث الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره، فالجواب: أولا إذا لم يكن ضعفه شديدا. الشرط الثاني أن يأتي من طرق أخرى ولو كانت ضعيفة، لكن ضعفها لا يكون شديدا. فهمتم هذا؟ طيب، قاعدة: الجهالة في الراوي علة يرد بها مرويه. الجهالة في الراوي علة يرد بها مرويه. القاعدة التي بعدها: حديث مجهول العين لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. حديث مجهول العين لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. القاعدة التي بعدها: حديث مجهول الحال يصلح بالشواهد والمتابعات. حديث مجهول الحال يصلح بالشواهد والمتابعات. القاعدة التي بعدها: حديث المستور موقوف على التبين. حديث المستور موقوف على التبين. وأنا أريد الانتقال إلى السبورة لشرح هذه القواعد. أريد الانتقال إلى السبورة لشرح هذه القواعد. هذه القواعد تتكلم عن مسألة حديثية بنوع من أنواع علوم الحديث، وهو حديث المجهول. حديث المجهول، حديث المجهول. والمجهول عند العلماء ليس هو المبهم، لا، المبهم هو الذي لا نعرف اسمه، وأما المجهول فهو الذي لا ندري عن توثيقه أو جرحه، لا نجد للعلماء لا أحد وثقه ولا أحد. فالمجهول هو الذي لا يعرف فيه قادح ولا جارح، واضح؟ هذا المجهول قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: مجهول علم، ومجهول حال، ورجل ثالث يسمى المستور. المستور مجهول. هؤلاء يتفقون جميعا في أمر ويختلفون في أمر. يتفقون جميعا في أن كل واحد منهم لا ندري عن جارح فيه ولا قادح، ولا يعني جارح ولا معد. فمجهول العلم لا نعلم فيه لا جرحا ولا تعديلا، ومجهول الحال لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا، والمستور أيضا لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا. لكنهم يختلفون في أمر، وهو أن هذا الذي يسمى بمجهول العلم لا نجد له في السنة إلا راو واحد فقط، يعني لا يروي عنه في السنة إلا راو واحد فقط، لا نعرف حديث هذا الشخص إلا من طريق هذا الراوي. إذا جهلت عدالته ولم يروي عنه إلا راو واحد، فمن جهلت عدالته ولم يروي عنه إلا راو واحد فاصطلح المحدثون على تسميته بماذا؟ بمجهول العلم. واضح لنا؟ إذا قيل لك عرف مجهول العلم فقل هو من جهلت عدالته ولم يروي عنه إلا واحد. مجهول العين هو من جهلت مجهول الحال هو كذلك من جهلت عدالته، ولكن روى عنه اثنان. هو من روى عنه اثنان روى عنه. ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ الجواب أن مجهول العين من جهلت عدالته ولم يروي عنه إلا واحد، ومجهول الحال من جهلت عدالته ولكن روى عنه في السنة كم؟ اثنان. طيب بقينا فيما في مستور الحال. مستور الحال هو معلوم العدالة ظاهرا فقط. طيب بقي عدالة ثانية وهي ايش؟ لا باطنا. هو مسلم من جملة المسلمين، فهو وكل مسلم ففيه من العدالة بقدر إيمانه وإسلامه، عدالته الظاهرة ما فيها مشكلة، لكن عدالته الباطنة من كونه حافظا ضابطا صدوقا. لا أقصد بالعدالة الباطنة في أحواله بينه وبين أهله أو ما يفعله في بيته، لا، هذا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن إذا قال المحدثون عدالة الباطل يقصدون بها عدالته في صدقه، عدالته في ماذا؟ في مروءته، عدالته في ضبطه، في حفظه، في إلى آخره. فهو معروف عدالة الظاهر، ولكننا نجهل عدالته في الباطل. من أهل العلم من قال إن المستور هو عين مجهول الحال، ومن أهل العلم وهو الإمام الحافظ وغيره من أهل العلم يفصلون بين مجهول الحال والمستور، والأصح هو التفصيل. نرجع إلى مجهول العين في بيان حكم كل واحد منهم في إيش؟ عندكم في القواعد. مجهول العين لا يقبل حديثه في نفسه ولا يصلح أن يكون معضدا لغيره. مجهول العين لا يقبل حديثه في نفسه، يعني لو روى لنا شيئا فروايته غير مقبولة، ولو احتاج حديث آخر أن يتقوى فرواية مجهول العين لا تعتبر مقوية له، فهو منبت لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. وهذا هو الذي نقصده بقولنا حديث مجهول العين ضعيف، وبقولنا حديث مجهول العين لا يصلح بالشواهد والمتابعات. طيب، فإن قلت وهل الشواهد والمتابعات الأخرى تقوي حديث مجهول العين؟ الجواب لا، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. حديث مجهول العين لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، فإذا هذا مردود مطلقا، فلا يصلح أن يكون شاهدا ولا يصلح في باب المتابعات مطلقا. أخف من هذا حال المجهول الثاني، وهو مجهول الحال. فهذا مجهول الحال، هذا انتبهوا، يصلح بالشواهد والمتابعات تقوى. فإذا روى لنا أحد مجهول الحال حديثا، روى لنا مجهول الحال حديثا، فإننا نحكم عليه بانفراده بأنه حديث ضعيف، ولكن إذا ورد له ما يقويه من الشواهد والمتابعات فإننا نرفع حديثه من كونه صحيح ضعيفا إلى حسن. ليش؟ إلى حسن لغيره. فإذا هل كل الجهالة تصلح للمتابعات والشواهد؟ الجواب لا. هل كل الجهالة لا تصلح للشواهد والمتابعات؟ الجواب لا، وإنما فيه تفصيل. فجهالة العين لا تصلح مطلقا لا في الشواهد ولا في المتابعات، فلا تقوي ولا تتقوى. وأما حديث مجهول الحال فيصلح بالشواهد والمتابعات، فيعتبر مقويا لغيره ويعتبر هو في نفسه قويا إذا عاضده شاهد أو تابع أو متابع. طيب، بقينا في حديث المستور. قال عندكم في القاعدة حديث مستور الحال موقوف على التبين، يعني لا نقبل حديثه مطلقا ولا نرد حديثه مطلقا، وإنما هو موقوف على البحث والنظر ومطابقة روايته لرواية الثقات، فلا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، وإنما هو موقوف على التبين. يعني كأننا نقول فيه قفوا بهذا بحديث هذا الرجل حتى تتبين حاله وعدالته في الباطن. كم صار عندنا من قاعدة؟ الظاهر أكثر، بتجي أكثر. أو القاعدة الأولى في الجهالة حديث مجهول، حديث المجهول أو الجهالة في الراوي علة يرد بها مرويه. ثم قلنا بعد ذلك، طيب ودكم تقولوا لا يقوى لا يقوي ولا يتقوى، كيف؟ لكن كلمة الشواهد والمتابعة هي الألفاظ الواردة على لسان أهل الفن، ومنها ثم واضح. ومن القواعد أيضا الانقطاع في الإسناد علة في رد الرواية، الانقطاع في الإسناد علة في رد الرواية. والمراد بالانقطاع أي عدم الاتصال، وقد تقدم لنا سابقا أن اتصال السند شرط من شروط تصحيح الحديث. ونحن نعني في هذه القاعدة ذلك الحديث الذي حصل السقط فيه في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. ولعلي أرجع إلى الصبورة مرة أخرى، من باب التوضيح لكم أيضا حتى لا تنسوها مرة أخرى إن شاء الله. الوسائل هل إيضاح نعمة؟ أحيانا الكلام درجا من غير كتابة ولا نظر ما يفهمه الإنسان، لكن إذا اجتمع السمع والبصر ازدادت حصيلة ثانية. أعطوني حديثا في السنة أو من عندكم عشان بنحذف ونخليها يصير حديث تجريبي، مثل عندنا مثلا حدثنا وليد، واللي نقل الحديث عن وليد محمد، واللي نقل الحديث عن محمد عبد المجيد، واللي نقل الحديث عن عبد المجيد فهد، واللي نقل الحديث عن فهد ناصر مثلا، وآخر الإسناد هو صاحب الكتاب الذي روى عنا وهو داود. مثال يعني، والأمثلة احرصوا ألا تكون هي أسانيد في السنة حتى يكون الحذف والإثبات فيها واردا على المثال. طيب، يقول أن انقطاع في الإسناد هو سقوط بعض رجاله في أثناء السنة، هذا نسميه أول الإسناد، وهذا نسميه إيش؟ آخر الإسناد. فالانقطاع لا يحصل السقط فيه لا في أول الإسناد ولا في آخر الإسناد، وإنما يحصل الانقطاع فيه في أثناء الإسناد، يعني يكون الانقطاع فيه في هؤلاء فقط واحد منهم. فنقول إذا سقط عبد المجيد فقد سقط راوي في إيش؟ أثناء الإسناد، فهذا الحديث يسميه العلماء منقطع. طيب لو سقط راويان، إذا سقط راويان فلا تخلو الحال من أمرين، إما أن يكون راويان على التوالي، فإذا سقط راويان على التوالي فيسميه العلماء معضل، وستأتينا قاعدة خاصة فيه. فإذا قيل لك ما الإعضال فقل هو سقوط راويين على التوالي في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. وإن كان سقوطهما ليس على التوالي، يعني سقط عبد المجيد وسقط ناصر، فلا يسمى معضلا وإنما يسمى منقطعا أيضا. فإذا الانقطاع في الإسناد كم له من صورة؟ له صورتان. الصورة الأولى أن يسقط راوي في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. والصورة الثانية أن يسقط راويان من أثناء الإسناد ولكن ليس على التوالي، فإن كان على التوالي فيسمى يسمى معضلا، فإن كان على التوالي فيسمى معضلا. طيب ما الحكم لو كان السقط في مرتبة الصحابي، الصحابي غير موجود وإنما التابعي رفع الحديث مباشرة وأسقط لنا الصحابي، رفعه إلى النبي، هذا السقط الآن من أول الإسناد ولا لا؟ فالسقط من أول الإسناد يسمى إرسال. والإرسال قسمان، إرسال من صحابي إلى النبي ولا يذكر الصحابي الذي روى عنه، وإرسال من تابعي إلى النبي، وستأتينا فيه قواعد خاصة. طيب وإذا كان السقط ليس في أول الإسناد ولكن في أول الإسناد، فصاحب الكتاب الذي داود هذا روى الحديث مباشرة عن محمد فأسقط ثلاثة من أول الإسناد، هذا يسمى الحديث المعلق، حتى ولو أسقطهم جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غالب رواياتنا كما في بلوغ المرام، نحن نقول مباشرة، نحن من عندنا نقول عن أبي هريرة. طيب وين الإسناد بيننا وبين أبي هريرة؟ علقنا. فأغلب ما يرويه الآن الناس في المختصرات وفي المحاضرات وفي الندوات وفي الكلمات أغلبها أحاديث معلقة، بل قد نسقط الصحابي كذلك ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل المعلق ضعيف أو صحيح؟ ستأتينا فيه قاعدة خاصة إن شاء الله تعالى. إذن السقط في الإسناد يختلف، وباختلافه يختلف اسمه، السقط في الإسناد يختلف وباختلاف نوعه وموضعه يختلف اسمه. إذا كان السقط لواحد في أثناء الإسناد فهو منقطع، تبعوا معي. وإذا كان السقط لراويين ليس على التوالي في أثناء الإسناد منقطع أيضا. وإذا كان السقط لراويين على التوالي في أثناء الإسناد معطل. وإذا كان السقط في مرتبة الصحابي سمى مرسل. وإذا كان السقط من آخر الإسناد معلق، سواء سقط واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل ربما يسقط سلسلة الإسناد كلها. فهمتم هذا؟ هذا هو مختصر هذه الأسماء وتعريفها، فاستحضروا هذا التعريف عندكم ونحن نذكر القواعد التي ستأتي. قاعدة عندنا ما هي؟ الانقطاع في الإسناد علة في رد الرواية. ماذا نعني بالانقطاع الآن؟ أي يسقط راو في أثناء الإسناد أو يسقط راويان ليس على التوالي. طيب، فإن قلت ولماذا صار حديث لماذا صار الانقطاع علة للتضعيف؟ نقول لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون السند متصلا، وقد فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وقد تقدم لنا سابقا أن كل سند فقد شرطا من شروط الصحيح أو الحديث الحسن فهو ضعيف، فاتصال الإسناد شرط في التصحيح، وهنا لا ندري عن حال الراوي الذي سقط أو الراويين اللذين سقطا. القاعدة التي بعدها: الإعضال في الإسناد سبب لرده. الإعضال في الإسناد سبب لرده. فإن قيل عرف المعضل فقل هو ما سقط في أثناء إسناده راويان على التوالي. فإن قيل لك وما حكم الحديث المعضل فقل هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. فإذا كنا نحن نرد الحديث الذي انقطع إسناده في رجل واحد، فكيف بالحديث الذي سقط من إسناده راويان؟ لا جرم أنه يستحق الرد من باب أولى. القاعدة التي بعدها: الإبهام في المتن لا يضر. الإبهام في المتن لا يضر، والإبهام هو ذكر الشخص من غير تحديد اسمه، فهذا إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون الإبهام في المتن. مثال الإبهام في المتن قول طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. هل هذا الرجل عينه معروفة؟ الجواب: لا، هو غير معلوم العين فهو مبهم. لكن هذا الحديث في الصحيحين، لأن الإبهام وقع أين؟ في المتن. وخذوها قاعدة: الإبهام في المتن لا يضر. وضحت هذه؟ يلا نمشي. ها، القاعدة التي بعدها: إبهام الصحابي مغتفر. إبهام الصحابي مغتفر. من يشرح لي هذه القاعدة؟ إبهام الصحابي مغتفر. يعني هو يذكر أنه رواه عن صحابي، لا يرسل الحديث، وإنما يذكر أنه أخذ هذا الحديث عن صحابي، ولكنه لا يحدد لنا اسم هذا الصحابي. فهل عدم تحديد اسم الصحابي تضر؟ الجواب: لا يضر. فإن قلت ولما؟ لأن المتقرر عند أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات. مثاله كحديث قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلنا المسجد فرأينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول. فإذا إبهام الصحابي لا يضر. القاعدة التي بعدها: الإبهام في من دون الصحابي علة. الإبهام في من دون الصحابي علة قادحة، يعني أن الإبهام في مرتبة التابعي وتابعي التابعي ومن بعدهم هذا إبهام يضر، لا نقبل هذا الإسناد. فأي إسناد لم يسمى أحد رجاله فإنك لا تقبل، في من دون الصحابي لا تقبل. مثاله كحديث الترديد خلف المقيم عند أبي داود، وهو من حديث شهر ابن حوشب، قال حدثنا قال أبو داود حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام. طيب رجل من أهل الشام هذا من هو؟ ما ندري. فحينئذ لما كانت عدالته وضبطه غير متيقن فمن باب الاحتياط للسنة نرد هذا الإسناد، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف لوجود الإبهام في من دون الصحابي. القاعدة التي بعدها: الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول والاعتماد. الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول والاعتماد. فإذا رأيت الأمة تلقت هذا الحديث الذي يوصف بشيء من الضعف بالقبول والاعتماد والعمل والاستدلال من غير نكير بينهم، فلا جرم أن إجماعهم قرينة وطريق يقوى به هذا الحديث الضعيف، ويرتقي إلى مرتبة الحسن. كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مقادير الديات، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مقادير الديات، فإنه وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أن الأمة تلقته بالقبول وعملت بما فيه من الأحكام الشرعية، فحينئذ تلقيها بالقبول يعتبر قرينة يقوى بها هذا الحديث. القاعدة التي بعدها: صحة المعنى لا تغني عن صحة الإسناد. صحة المعنى لا تغني عن صحة الإسناد، فلا حق لأحد من الناس أن يروي لنا حديثا ضعيفا فإذا رددناه بسبب ضعف إسناده قال أوليس معناه صحيحا. فإننا وإن سلمنا أن معناه صحيحا إلا أن صحة معناه لا تغني عن صحة إسناده، فلا بد من المطلبين جميعا، أن يكون صحيحا في مبناه وأن يكون صحيحا في معناه، مبناه أي ما بني عليه وهو الإسناد. فالسلامة من الشذوذ ومن الانقطاع أو الإرسال أو غيرها من علل الإسناد مطلب في الإسناد ومطلب في المتن، فالسلامة مطلوبة في الأمرين جميعا، في الإسناد وفي المتن. ولذلك تجدون بعض اللي عندهم تساهل في مسألة نقل الأحاديث الضعيفة، لا سيما إذا كانت في فضائل الأعمال، يروي لنا حديثا ضعيفا ويقول وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح عن النبي صلى الله عليه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا ليس بصحيح، لا بد من سلامة الإسناد أيضا. ومنها أيضا من القواعد: المرويات الواهية والنقولات الباطلة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. المرويات الواهية والنقولات الباطلة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، لأن كونها واهية وباطلة هذا أنزل من وصفها بأنها ضعيفة. فإذا كنا لا نقبل الحديث الضعيف أصلا في استنباط شيء من الأحكام الشرعية فلا أن نرد ما كان باطلا واهيا من باب أولى. القاعدة التي بعدها: رواية المبتدع المحكوم عليه بالكفر ببدعته لا تقبل. رواية المبتدع المحكوم عليه بالكفر ببدعته لا تقبل، وذلك لأننا اشترطنا في شروط الحديث الصحيح العدالة، ومن كان كافرا فإن عدالته مخترقة غير مقبولة. ولأن الله عز وجل قد أمرنا بالتبين إذا جاءنا الخبر من فاسق، فكيف بالكافر؟ فكيف بالكافر؟ فإذا كان خبر الفاسق موقوفا على التبين والتثبت فكيف بخبر الكافر؟ فلا جرم أنه يرد من باب أولى. هذا في من كانت بدعته مكفرة. طيب، والقاعدة التي بعدها: رواية المبتدع الفاسق ببدعته مقبولة إذا كان محلا للصدق وانتفاء التهمة والأمانة. رواية المبتدع الفاسق ببدعته مقبولة إذا كان محلا للصدق وانتفاء التهمة، يعني في الرواية، ها؟ وذلك لأن البدعة تنقسم باعتبار أحكامها إلى قسمين: إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة مفسقة. وعلى ذلك قول الإمام الحافظ رحمه الله في النخبة، قال: ثم البدعة إما بمكفر كبدعة الرافضة مثلا وبدعة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وبدعة القول بخلق القرآن، وإما بمفسق كبدعة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والمرجئة ونحوهم. والمقصود بقوله بمفسق أي فسق اعتقاد، فسق شبهة، لا فسق شهوة. ثم بين بعد ذلك أن المبتدع الكافر لا تقبل روايته قولا واحدا. وأما المبتدع الفاسق فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، والقول الصحيح أنها مقبولة بهذا الشرط المذكور في القاعدة. ولذلك قال الشيخ: فالأول أي من بدعته مكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، أي من علماء الحديث رحمهم الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. ولذلك قلت قولا واحدا. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، لا إشكال في رد روايته. ثم قال: والثاني أي من كانت بدعته بمفسق يقبل ما لم يكن داعية في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. فأنت ترى أن الحافظ رحمه الله تعالى قد فصل في هذا النوع بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة، ولكن ما ذهب إليه هو رحمه الله في البدعة المفسقة هذا فيه نظر. ولذلك فالقول الصحيح أن المبتدع الفاسق نقبل روايته إذا كان محلا للصدق وكان محلا لانتفاء التهمة، وهذا القول هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. ولذلك نجد في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أحاديث كثيرة عن هذا الصنف من الناس، وهو من هو موصوف بالبدعة التي لا تخرج صاحبها عن الملة. فقد روى البخاري واللفظ له وكذلك مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، ثم من بياض، يعني ما صرح بهم الراوي، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وقيس بن أبي حازم قد رمي ببدعة النصب، قد رمي ببدعة النصب. وهذا الحديث ظاهره فيما يؤيد بدعته، ومع ذلك أخرج له الإمام البخاري ومسلم. النصب يعني كونه من الخوارج. وكذلك نقول: لقد أخرج مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي إن إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه رواية في آل البيت ولا لا؟ وأنتم تعرفون أن الشيعة يعظمون آل البيت، انتبهوا. مع أن عدي بن عاتم عدي بن ثابت من قصاص الشيعة، ومع ذلك أخرج حديثه فيما يقوي بدعته الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هو من الشيعة وروى شيئا يقوي بدعته، وهي في تحبيب الناس في آل البيت. فالإمام بن حجر يقول المبتدع الفاسق ترد روايته إذا روى ما يقوي بدعته. فهنا رجل من الشيعة روى شيئا عن آل البيت في مدحهم، ومع ذلك قبلنا روايته. فإذا ليست القضية قضية داعية أو غير داعية، وليست القضية قضية أنه يروي ما يقوي بدعته أو يروي شيئا آخر، وإنما القضية عين الراوي هل هو محل للصدق وانتفاء التهمة أم لا. وهذا الصنف كثير في الصحيحين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عدي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم، ومع ذلك خرج له الإمام مسلم هذا الحديث. فبان لك بذلك أن المبتدع الكافر لا تقبل روايته قولا واحدا، وأما غيره من أهل البدع فإننا نقبل روايته إذا كانوا حفاظا صادقين ضابطين ليسوا بكذابين وليسوا محلا للتهمة. هذا أقرب الأقوال وعليه عمل صاحبي الصحيح. قاعدة جديدة، قول الأئمة هذا أصح شيء في الباب لا يعتبر تصحيحا للحديث. قول الأئمة رحمهم الله هذا الحديث أصح شيء في الباب لا يعتبر تصحيحا للحديث. كثيرا ما يجد الدارس لكتب أهل العلم المتقدمين قولهم أصح شيء في الباب هو كذا وكذا، فيظن من لا خبرة له بمصطلحات القوم وإطلاقاتهم أنهم يريدون تصحيح ذلك الحديث المشار إليه بتلك العبارة، وهذا فيه نظر شديد، إذ قد يطلق الناقد هذه العبارة على ما هو ضعيف. ولكن هذا الباب قد روي فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، فأصح شيء روي فيها باعتبار هذا الباب، يعني أصح شيء روي فيها باعتبار الضعف الموجود في أحاديث هذا الباب هو حديث كذا وكذا. فإذا قولهم أصح شيء في الباب هو حديث فلان ابن فلان، هذه لا يؤخذ منها أن هذا الحديث صحيح. فمثل هذه العبارة لا تعتبر محطا صالحا للحكم على الحديث بأنه صحيح. قال الإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله انتبهوا إن قول البخاري أصح شيء في الباب ليس معناه أنه صحيح فاعلمه، انتهى كلامه رحمه الله. أعيدها مرة أخرى، إن قول البخاري أصح شيء في الباب ليس معناه صحيح، يعني ليس كقوله حديث صحيح، ليس كقوله صحيحا فاعلمه. وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله قال ابن القطان في كتابه هذا ليس بصريح في التصحيح، فقوله هو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفا، أشبه ما في الباب وأقل ضعفا. وقال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في توضيح مراد الإمام الترمذي من قوله أصح شيء في الباب كذا وكذا، قال لا يلزم من قوله هذا أن يكون صحيحا عنده، لا يلزم من قوله هذا أن يكون صحيحا عنده. وقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى ولا يلزم من هذه العبارة، أي عبارة أصح شيء في الباب، أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، ويتكلم عن حديث صلاة التسبيح، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أي أرجحه وأقله ضعفا، أي أرجحه وأقله ضعفا كما قاله في الأذكار رحمه الله. وقال الإمام محدث العصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله قلت، أي الإمام الألباني، ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه المقصودة قبل قليل لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح، وإنما تعطى له نسبة من الصحة، قاله في تمام المنة رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، قال أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال رحمه الله: أصح هذه أفعل تفضيل، وكذلك أحسن، ومن مقتضى أفعل التفضيل أن يكون هناك شيئان اشتركا في وصف، وهو هنا الصحة والحسن، وفاق أحدهما الآخر، فيكون هذا الحديث أي حديث ابن عمر أصح ما في هذا الباب، أي باعتبار ضعف غيره، أي باعتبار ضعف غيره. وأضرب لكم مثالا بسيطا، كقولي مثلا عنكم أنتم: جميعكم ضعفاء وأصحكم فهد. أقصد أصحكم في ماذا؟ في انتفاء التهمة عنه بالضعف الشديد، بالضعف الشديد. لعل الكلام إن شاء الله واضح، رحم الله العلماء في تقريرهم لهذه القواعد. فإذا هذه العبارة المذكورة قبل قليل لا تفيد صحة الحديث عند قائلها، لكن فائدتها أن جميع ما سوى ذلك الحديث عند الناقد صاحب العبارة كله ضعيف لا يقوى على الاحتجاج به. القاعدة التي بعدها، ونرجع إلى الإسناد مرة أخرى: مرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابي مقبول. والمراد بمرسل الصحابي أي ما أرسله الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي الذي أسقطه، وسواء ذكره أو أسقطه فإن إسقاطه لا يضر. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات، لا يبحث ولا يسأل عن عدالتهم البتة. فإن قلت: أولا يمكن أن يكون الذي أسقطه الصحابي تابعي؟ الجواب: نعم يحتمل، ولكنه احتمال ضعيف أضعف شيء. والاحتمال القوي أن الصحابي يروي عن الصحابي ولا يروي الصحابي عن التابعي. والعبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. فإن قلت: وما مثاله؟ فأقول: مثاله الأحاديث التي يرسلها ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث لم يره ابن عباس ولم يسمعه، وإنما نقل لابن عباس، لأن هذا الأمر حصل في صلح في عمرة الحديبية التي رد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وابن عباس إذ ذاك كان صغيرا في المدينة لم يصحبهم. من الذي نقل لابن عباس هذا الحديث؟ صحابي آخر، لكن هل نعرف اسمه؟ الجواب لا، فابن عباس أرسله. وكذلك مرسلات أبي هريرة، فإن أبا هريرة يروي لنا شيئا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو هريرة، فإنه أسلم عاما خيبر، ويروي لنا أشياء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، إذن جزما ويقينا أن أبا هريرة سمعها من غيره، ولكن هو أسقط هذه الواسطة، وسقوطها لا يضر لأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة، لأن الأغلب أن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة. وكذلك مراسيل عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة تروي لنا شيئا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو تروي لنا أشياء حصلت له قبل ماذا؟ قبل البعثة أصلا، ومع ذلك العلماء يعتمدون روايتها ويقبلونها، ونحن نجزم أنها أرسلت الحديث، ولكن مرسلها مقبول محتمل. لما؟ لأن مراسيل الصحابة مقبولة. وضحت الأمثلة؟ قاعدة التي بعدها في مرسل من؟ التابعي. مرسل التابعي ضعيف، ضعفا منجبرا، مرسل التابعي ضعيف ضعفا منجبرا، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وانتبهوا لمثل هذه النقول عن الأئمة الكبار فكلامهم خير من كلامي، قال الإمام مسلم رحمه الله: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة، وإنما كان ليس بحجة لما وصفت لك من العلة حتى يبحث عن سماع من حدثه به. لا بد أن نبحث عن الواسطة التي سقطت، فإن قلت أولا يحتمل أن الواسطة التي سقطت هو الصحابي، فنقول بلى محتمل، ولكن الذي يجعلنا لا نحمل الكلام على هذا الاحتمال هو كثرة رواية التابعين بعضهم عن بعض، فربما يكون الصحابي وربما يكون التابعي، والعبرة بالأكثر، فالتابعي يروي كثيرا عن الصحابة ويروي أكثر عن التابعين، فحينئذ لا ندري عن عين الساقط. لو أننا تبين لنا أن الذي أسقطه هو الصحابي وثبت لنا ذلك وأنه تحمل الحديث عن الصحابي مباشرة، فلا جرم أن سقوط الصحابي لا يضر ولله الحمد كما تبين لنا سابقا، لكن لما لم نتبين ذلك جزمنا بالرد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته، صحة ماذا؟ مرسل التابعي، بل هو قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة كثيرة من أهل الأصول، وجماعة كثيرة من أهل الأصول. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة من أهل الحديث والفقهاء والحجاز. ومرسل التابعي محط خلاف بين أهل العلم، ولكن أقرب إن شاء الله وما ذكرته لك. رواية المدلس بالعنعنة مردودة إلا إذا صرح بالسمع، رواية المدلس بالعنعنة مردودة إلا إن صرح بالسمع. والتدليس وأوصاف التدليس قد بحثت في موضع آخر، لعلكم ترجعون لها في البيقونية أو في نخبة الفكر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رواية المدلس ما حكمها، فمنهم من قبل عنعنة المدلس مطلقا، ومنهم من رد رواية المدلس مطلقا سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع. والقول الثالث وهو القول الأقرب إن شاء الله هو أننا لا نقبل روايته إذا حدثنا بالأنأنة أو العنعنة. فإذا جاء رجل من المدلسين وتحمل الحديث عمن فوقه بماذا؟ وروى الحديث قصدي وروى الحديث عمن فوقه بلفظة عن أو أن، فإننا لا نقبل روايته لقوة شبهة التدليس حينئذ، والتدليس عيب في الرواية ترد به. وأما إذا ترك العنعنة والأنأنة وقال سمعت أو حدثني، فحينئذ تنتفي شبهة التدليس، فإذا الرواية المدلس موقوفة على تصريحه بالسماع. فإن قيل لك ولماذا، نقول لأن عنعنته توجب شبهة التدليس، والتدليس عيب في الرواية، وهذه الشبهة تنتفي إذا صرح بالسماع أو التحديث. القاعدة التي بعدها: رواية الثقة التي خالف بها الثقات شاذة، رواية الثقة التي خالف بها الثقات شاذة، وذلك لأننا اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون راويه ضابطا. وكيف يعرف أن الراوي ضابطا؟ بقياس روايته على روايات الثقات والاعتبار بروايات الثقات. فإذا كان لا يروي رواية إلا ويتفق مع الثقات فهو ضابط، ولكن إذا روى لنا رواية خالف بها الثقات فلا جرم أن حديثه في هذه الحالة انتفى عنه وصف الضبط، فسقط شرط من شروط التصحيح إيش يا جماعة؟ فيكون ضعيفا. ولذلك نحن نشترط في الحديث الصحيح مع تمام الضبط أن لا يكون شاذا، فالحديث الشاذ ضعيف. فإن قلت وما مثال الرواية من الثقة على خلاف روايات الثقات، أقول مثالها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، انتبهوا الآن، من اللي قال؟ يروي عن من؟ مرفوعا له ولا لا؟ انتبهوا، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا الحديث مرفوعا خطأ، وإنما المحفوظ هو أنه منقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من قوله فخطأ. من الذي أخطأ فيه؟ أخطأ فيه رجل يقال له عبد الواحد ابن زياد، وهو ثقة، ولكن جميع الثقات رووه من فعل عن أبي هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول من فعله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن ماجه، ورواه كذلك النسائي بهذا الإسناد في الكبرى، وكذا رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عند البيهقي. وقد صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد ابن زياد عفى الله عنا وعنه. فإذا الضجعة بعد ركعتي الفجر ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم من قوله؟ الجواب من فعله. فإن قلت أولم تروى من قوله، الجواب بلى رويت، ولكنها رواية شاذة. فإن قيل كيف تحكم عليها بالشذوذ وقد رواها ثقة؟ الجواب نعم، وإن كان ثقة لكنه خالف رواية الثقات، ولا تقبل رواية الثقة إذا خالف الثقات. ومثال آخر حديث عبد الله بن عباس الآن في الذكر، في قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحديث ابن عباس هذا مع أنه في الصحيحين إلا أن متنه شاذ، والشذوذ تارة يكون في الإسناد وتارة يكون في المتن، وكلا الشذوذين علة يرد بها الحديث. فإن قلت وكيف يكون شاذا؟ الجواب لأن رواية الثقات متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم، فلا يعول على حديث ابن عباس هذا. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم، وقد تقرر في الأصول أن صاحب القصة أعرف بما جرى عليه من غيره، بل ومن شاهد وعاصر أحداث القصة وهو أبو رافع يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما. والمتقرر في القواعد أن رواية من شاهد أحداث القصة مقدمة على رواية من نقلت له القصة، وابن عباس لم يشاهد هذه القصة لأنه إذ ذاك كان بالمدينة صغيرة، وإنما نقلت له القصة، فالخطأ ليس من ابن عباس، وإنما الخطأ ممن نقل هذا القول عن ابن عباس أو لابن عباس. مثال ثالث على الشذوذ في المتن أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ولا يرقون. والصحيح الثابت أن هي قوله ولا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم. وأما قوله ولا يرقون فإنها زيادة شاذة، فإنها زيادة شاذة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد روي فيه لا يرقون وهو غلط، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة. وقال في موضع آخر: ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة وغلط. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه. ولكن أيها الإخوان، سعيد بن منصور هذا وإن كان ثقة إلا أن جميع من روى هذا الحديث لم يروي فيه ولا يرقون، ولذلك هذه الزيادة زيادة شاذة. وأظن الإقامة قد حلت، نكمل إن شاء الله قاعدتين أو ثلاث بعد الصلاة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.